Book 2 32 32 في المطعم 4 و ريستوراتسي 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب انكرات بومفري سكيتشوبوم واثنان مع المايونيز إن دوا كرات ز مايونيزا وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة إن تري كرات بيتشينيتسا ز غورتشيتسا ماذا عندكم من خضروات؟ كاكشنو زيلينياڤو إيماتي؟ عندكم فاصوليا؟ Imate fižol? Aindakum karnabit? Imate cvetačo? Uhibbu akla zura. Rad jem koruzo. Rada jem koruzo. Uhibbu akla lkhijar. Rad jem kumare. Rada jem kumare. Uhibbu أكل طماطم. رات يم باراديجنيك. رادا يم باراديجنيك. أتحب أيضا أكل الكراث؟ ألي رادي يست تودي بار؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ ألي رادي يست تودي كيسلا زيليا؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ ألي رادي يست تودي لاتشو؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ ألي رادي يش تودي كورانية؟ ألي رادي يش تودي كورانية؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ ألي رادي يش تودي بروكولي؟ ألي رادي يش تودي بروكولي؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ ألي رادي يش تودي بابريكا؟ ألي رادي يش تودي بابريكا؟ لا أحب البصل. نمارم تشبولة. لا أحب الزيتون. نمارم أوليو. لا أحب الفطر. نمارم غوب.